إنه ورثنا على حديث سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير. قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها محرم منها أو زوجها. وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرقن منها أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو المحرم مختص بها الحديث. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سلمة من قزعت على ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا الا مع ذي محرم. وحدثني ابو عسان بن اسماعيل ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال ابو عسان حدثنا عن معاذ حدثني ابي عن قتاده عن قزعت على ابي سعيد الخدري ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة فوق ثلاث ليالي الا مع ذي محرم. وحدثنا ابو ابي عدي عن سعيد عن قتادة بها الإسناد وقال أكثر من ذلك إلا مع ذي محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عليه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة المسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. قال حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم. قال وحدثنا يحيى بن حرب قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبول عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يومين وليلة إلا مع ذي محرم عليها. حدثنا أبو كامل بن جحدر وحدثنا بشر عن ابن المفضل حدثنا شوي بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة أن تسافر ثلاثة إلا ومعها المحرم منها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو قريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام وصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو محرم منها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش بها الإسناد بذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان سفيان بن عيينة حدثنا عبد بن دينار عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحرمن رجل بامرأة إلا ومعها لمحرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك. قال وحدثنا أبو ربيع بن الزهراني قال حدثنا حماد بن عبد بن ديار الإسناد نحوه وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا هشام يعني بن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر الله آخر وأن رجل بامرأة إلا ومعها المحرم. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة يترجم سفر المرأة لا تسافر المرأة إلا مع محرم حج أو غيره حتى إذا كان الحج المرأة لم يجد لها محرم وكانت مستوفية الشروط فالذي يظهر من الأحاديث أنها لا تحج. والحديث الأخير الذي أتى به الإمام مسلم حديث أن رجلا كان كتب في غزوة كذا وكذا فقال له الرسول على أن يروح في الغزوة للجهاد في سبيله ثم قال يا رسول الله إن امرأتي ذهبت حاجة فقال اذهب نعم فحجج مع امرأته وترك ايه الجهاد. مع الجهاد له شأن عظيم، ومع ذلك امره الرسول ان يفعل هكذا، فهذا دليل يعني قوي. وهناك من العلماء من يقول وهذه الاحاديث اللي جاءت ثلاثة ايام او ليلتين او يوم كلها احاديث صحيحة، انما الرسول سئل، سأله رجل قال هل تسافر المرأة اكثر من ثلاثة ايام؟ قال لا. واحد سأل هل تسافر المرأة يعني يومين بدون محرم؟ قال لا. فيصير ليلة كذلك، بعدين حديث منها بريد والبريد نصف يوم، فإذا الأحاديث كلها صحيحة. ولذلك أتى بهذه الأحاديث الكثيرة وقال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير. قال قتيبة حدثنا جرير، ما قال ما في عنعنة حتى يصير تدنيس، عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال سمعت أبي سعيد الخدري قال سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ أنا أقول، لأنه جاء في الأحاديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ، إن الكذب علي ليس كالكذب على أحد، الكذب على الرسول شد، يعني الكذب أول درجة أولى الكذب على الله، ثم الكذب إيه الثاني على رسول، ثم الكذب على الناس. ومعلوم أن الكذب صفات من صفات إيه المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. إيش معنى شد الرحال؟ معنى أنه يستعد يجيب إيه بعير أو سيارة أو يعني فرسا فيشد عليه ثم يضع يعني متاعه ثم بعد ذلك يسافر، هذا معنى شد الرحال. وبأي شيء، فكان في الزمن السابق مثلا بالإبل، نعم بالخيل بالبغال بالحمير، الآن بالسيارات بالطائرات بهذه الموجودة الحديثة وكذلك، هذا معنى. أما مثلا رجل يبغى يروح مثلا إلى خبى الآن أو إلى الشهداء أو إلى الجامعة ما يسمى سفرات، ما في شد الرحال. فلذلك هو معنى لا تشد الرحال إلا، ومعنى الرحل هو إيه؟ ما يوضع على البعير الشداد هذا يحطه ثم بعد ذلك يحط. وإذا كان صغير يسمى قط، وإذا كان كبير يعني يسمى رحل. إلا إلى ثلاث، ما هي المساجد؟ قال مسجدي هذا وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نحن نعم هذا، ثم المسجد هذا سواء الجديد والقديم، يعني ليس معنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بس إيه الذي يعني هذا إلا حد مسجد الرسول، فالزيادة حكم المزيد، هذا هو الصحيح. وهناك من العلماء من يقول لا، المراد المسجد الذي قال مسجدي هذا، ومن ذلك بعض العلماء يقول هذا الكلام. ولكن يعني الحقيقة الذي يدل على ذلك ويقوي هذا، ارجع شوية عشان الأخوة الذي يدل على ذلك زيارة عثمان رضي الله تعالى عنه. زيارة عثمان رضي الله تعالى، لو كان زيارة عثمان ما تكون في مسجد، الصحابة ما يخلوا عثمان هنا 1000 صلاة وهناك بعدين يصير ما في 1000 صلاة، وذلك مين الصحابة متوفرون يعني، وهذا أكبر. وفي أحد كلام يعني عن بعض يقول أن عمر لو مد إلى صنعاء لكان مسجدا، لكن هذا ما هو قوي يعني من جهة السند، وإلا لو كلام عمر كمان على العين والرأس يعني فلذلك يعني صحيح هو هذا، يعني الزيادة حكم المزيد فلا يعني. ولكن مع ذلك بعض العلماء كان منهم الإمام النووي يقول، كان يقول إيه مسجدي بس مسجد، لكن يقول بعدين في الآخر ذكر في كتابه المهذب على أن الجميع، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. مسجد يعني ليه؟ لأن المسجد هذا يعني يأتي الإنسان ويصلي فيه صلوات نوافل وصلوات فريضة ثم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكسب ويقرأ القرآن ويذكر الله، فهذا مسجد. والمسجد الحرام كذلك، مسجد الحرام مسجد مكة ومعلوم أن الصلاة في هذا المسجد 1000 صلاة، وهناك المسجد في هذا 100,000 صلاة. والمسجد الأقصى والمسجد، لأن هذه المساجد إيه؟ الأنبياء فالمسجد الحرام مثلا إبراهيم عليه السلام، المسجد الأقصى كذلك مثلا الأنبياء الذين هم من بني إسرائيل، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. وقد سئل الرسول يعني أي مسجد أسس على التقوى؟ الآية جاءت في إيه؟ في مسجد قبى، نعم يعني رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين يعني. فقال إيه أي مسجد يعني أسس على التقوى؟ فقال الرسول مسجدي هذا. فإذا كان مسجد قبى أسس على التقوى يصير مسجد الرسول إيه؟ أولى، لكن الآية أصلها نزلت في هذا، فلذلك فيها هذا الفضل العظيم. والمسجد الأقصى، وسمعته يقول، ومحل الشاهد الذي سيق الحديث لأجل هذه الجملة، هذه اللي لها علاقة بسفر المرأة بدون محرم، لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم، هذا الإيه الذي له علاقة بالباب وبالترجمة، باب وترجمة يعني شيء لفظان مترادفان. مثلا بعض الكتاب يقول لك هذا هذه الترجمة يعني ترجمة معناه باب كذا وكذا، باب كذا وكذا، هذا يسمى ترجمة ويسمى باب. فالشيء الذي له علاقة بالباب وبالترجمة التي نحن نقرأ فيها، لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعه، هذا محل الشاهد. وأما مثلا لا تشد هذا برضه هو يعني في دليل، لكن هذا يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم، وذو محرم هذا قد يكون من النسب، وقد يكون مثلا يعني من الرضاع، فأبوها وأخوها وعمها وخالها وابنها من الرضاع وأخوها من الرضاع وخالها من الرضاع تسافر معه، رجل أجنبي ما تسافر معه، أو زوجها، والزوج عرف زيادة، ها؟ ها؟ الزوج هذا أنا، فلذلك هذا يعني ما يذكر معه. والحديث كلها بالنسبة اللي قرأناه أول، وحدثنا محمد بن مسنة وحدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزع قال سمعت أبا سعيد بن خدري قال سمعت للرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبنني وأتقنني وأتقنني أتقنني يعني نون وقاف ونونين، إيش وأعجبني وإيش أعجب وأتقنني بمعنى واحد، لكن لما كان اللفظ مختلف قام وكان يقول أعجبني خلاص، أو أتقنني يعني كذلك يعني بمعنى، لكن إيش اللفظين إيه مختلفان، وإلا لو قال أعجبني وأعجبني يصير تأكيد، لكن لما نغير اللفظ يصير أعجب. وهذا موجود يعني كثير يعني في اللغة العربية وفي هذا، مثلا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربي، الصلوات الصلاة من الرب إيه بمعنى الرحمة، قال ورحمة، ها اللفظ مختلف، وإلا أولئك عليهم صلوات الصلاة، ومعلوم أن العلماء يقولوا الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة نعم الاستغفار، ومن الآدمين الدعاء والتضرع. أنا لما أقول استغفر الله بإيه معناه بيدعو، ها بيدعو، هذا معنى. فلذلك لما كان اللفظ مختلف قال أعجبني. فين محل الشاهد؟ نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين، هناك أول قال ثلاثة وهناك قال يوم وليلة وهناك قال ثلاثة، فالمعنى كيف؟ أن رسول الله سئل هل تسافر المرأة يومين؟ قال لا لا تسافر، ثلاثة قال لا تسافر، فكل الأحاديث كلها تجمعت مع بعض، وإذا المرأة لا تسافر إلا مع محرم، حتى لو كان للحج أو للعمرة أو لغير ذلك، إلا إذا كان مثلا يعني كانت في بلاد الكفر نعم ويبغى يفتنوها عن دينها فلها أن تخرج، نعم هذا للضرورة نعم مثل هذه، معها زوجها أو ذو محرم. واختص في الحديث وهو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا والمسجد وهذا، ولذلك يعني يفهم من ذلك أنه مثلا إنسان إذا قال لله علي نذر أن أصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتعبد أو أعتكف يلزمه أن يوفي بهذا، كذلك لو قال في المسجد الحرام، وكذلك لو كان قال في المسجد الأقصى. لكن إذا كان هو في المدينة وقال مثلا في المدينة وقال في المسجد الحرام يروح المسجد الحرام لأنه هذا أفضل في إيه الأجل. أما إذا كان مثلا هو في بلد غير هذا فليس له أن يذهب، مثلا واحد يقول لله عليه مثلا نذر أو أذهب إلى بدر، هو في المدينة ما أو أي بلد، فلذلك قال لا تشد الرحال إلى يعني للطاعة، لأنه ليس معنى ذلك واحد ما يسافر إلا لهذه الثلاث المساجد، مثلا يبغى يروح يساوي تجارة تفضل يروح محل ما يبغى يتبتغوا فضلا من ربكما، ها ما في شيء يعني هذا، لأنه واحد لما يجي هذا المسجد بيرجى أن يحصل فلوس، ما في فلوس، ها حصل إيه حصل أجر من الله ثواب، نعم كذلك ما يروح المسجد الحرام يعتمر أو يحج يريد إيه الأجر والثواب، ما يريد مسائل دنيا، ما يريد يعني واحد يعطي له ذهبا أو فضة أو ها، أما مثلا يروح لسفر أو يروح مثلا للعلاج أو يروح لهذا فهذا، فلذلك هو ذكر هذا لا تشد الرحال إلا إذا، وكذلك إذا نذر الإنسان نذرا إلى غير هذه المساجد فليس لأحد مثلا إذا مثلا بعض البلاد مثلا يساوي نذر أو يساوي زيارة لمثلا يشد رحله من بلد إلى مثلا في مصر مثلا يروح للبدوي يروح للدسوقي من بلد إلى بلد مثلا في مناسبات وفي أعياد، هل هذا مشروع؟ الجواب لا ما هو مشروع. وكذلك الذي يزور المسجد هذا يقصد أول يعني المسجد ثم بعد ذلك يسلم، لأنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وهذه المسألة يعني أتت بكثير بأشياء كثيرة من يعني لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه هو يعني تكلم على هذه الأشياء ونهى الناس عن هذا الموضوع وقام العلماء عليه، والعلماء اللي يقوموا عليه يعني عندهم شيء من العلم، لكن التعصب للمذاهب أو للعداوة، واشتكوا للحكام حتى دخلوا السجن بسبب ذلك، لانه هو كان حقيقه رجل جريء. مسائل كثيره يعني علميه كثير من الناس يعني ما استطاع ان يتكلم فيه. هو لما يجي مثلا في القرن السابع وفي القرن الثامن يقوم يبحثها ويخالف مثلا الناس كلهم، يخالف بعض العلماء كطلاق الثلاث مثلا، وكذلك مثلا يعني وقوع يعني الطلاق في الحيض، كل العلماء يقولوا ان الطلاق يعني يقع في الحيض، اذا طلق الرجل زوجته وهي حائض الطلاق وقع، ويقول لا ما وقع. ليه؟ يقول لك لانه هذه احكام شرعيه، احكام شرعيه. مين قال لك؟ متى قال لك الرسول طلق؟ والقران كذا زي الصلاه مثلا، الصلاه في وقتها يصح، وهذه المساله يعني صار. لكن بعد ذلك يعني ناس كثير يعني تبين لهم هذا بعد سنوات وبعد ما قرأوا الاحاديث. وعلى كل حال مسألة فرعية، والمسائل الفرعية اللي فيها خلاف يعني لا مشاحة فيها. فإذا هو قال فإنسان يعني رأى هذا، ومع أنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني في صحيح قال وحسبت من طلاقه، هو يقول حسبت من طلاقه، من حسبه؟ حسبت هذا مبني للمجهول. فإذا في حديث حسبها رسول الله خلاص انتهينا، ما في لا أخذ ولا رد، بس جيبوا حديث حسبها رسول الله خلاص في أي كتاب من كتب السنة، ما في هذا، كلها بالمبني للمجهول. وهذا إن قد يكون هو يعني طلعت ذلك هذه المسائل كذلك إن جاء أتته بفتنة كبيرة، يعني حتى كان سبب دخوله السجن، لأنه أنكر على الناس أنهم يشد الرحل إلى أي بلد من البلدان. ولهذا فذلك وكذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم من جاب عن قزعة عن أبي سعيد قال قال رسول الله لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم، برضو مثل الحديث الأول. ونقرأ هنا يعني الأشياء الذي بينه الإمام. قال والمسجد الأقصى فيه بيان عظيم فضيلة هذه المساجد الثلاث ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولفضل الصلاة فيها. ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لازمه قصده لحج أو عمرة، ولو نذره إلى المسجدين الأخرين فقولان للشاب أصحهما عند أصحابه يستعب قصدهما ولا يجب، والثاني يجب. وبه قال كثيرون من العلماء لأنه هو أوجب على نفسه. وأما باقي المساجد سوى الثلاثة فلا يجب قصدها. واحد يقول أنا أريد أصلي مثلا في بلد ما في مسجد من المساجد أذهب إلى ذلك، فيصلي فيه في البلد اللي هو، فلا يجب قصدها بالنذر ولا ينعقد نذر قصدها. وهذا هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا محمد بن مسلمة المالكي، فقال إذا نذر قصد مسجد قباء لازم، لأن الرسول كان يذهب إلى مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا، وقال ليس بن سعد يلزم قصد ذلك المسجد أي مسجد كان. وهذا كذلك يخالف النص، وعلى مذهب الجماهير لا ينعقد نذره ولا يلزمه. وقال أحمد يلزمه كفارة، إذا نذر إنه يذهب إلى المسجد الفلاني وليس هذه المساجد الثلاثة يكفر عن يمينه، يعني حكم والكفارة معروف إيش حكمها، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. واختلف العلماء في شد الرحال وأعمال المطي إلى غير المساجد الثلاث كالذهاب إلى القبور إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك. فقال الشيخ أبو الجويني من أصحابنا هو حرام، لأنه نهي لا تشد، لا تشد الرحال، معناه هو نفي بمعنى النهي، ومعلوم أن النفي أبلغ من النهي، يعني لا تشد أيها المسلم الرحال إلى غير هذه المساجد، هذه المساجد شد الرحال إليها للعبادة وللطاعة، شد الرحال إلى مسائل دنيوية، يروح يساوي تاجر يجيب بضاعة تفضل يروح ما في شيء، ما هو ممنوع حرد. يبغى يزور مريض له قريب أو هذا يبغى يتعالج مثلا في بلد ما. هذا ما في شيء، فلذلك هذا لأن للطاعة. وهذا الذي أشار وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره، والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره، يعني يكون ما نقدر نقول حرام. والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة، يعني إذا شد الرحال إلى غيرها، وهذا تقريبا ما هو يعني ما يتأيد مع الأحاديث. زي مثلا واحد يقول للإنسان لا تفعل كذا، يعني نهاه ويكون مثلا قريره فلازم وهنا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فأعجبني وأنقنني. قال القاضي معنى أنقنني وأعجبني إنما كرر المعنى لاختلاف اللفظ، والعرب تفعل ذلك كثيرا للبيان والتوكيد. قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والصلاة من الله الرحمة. وقال تعالى فأكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، والحلال والطيب شيء واحد. ومن قول الحطيئة ألا حبذا هند وأرض بهند وهند أتى من دونها النأي والبعد. النأي والبعد إيه؟ لفظان مذهب، لكن قال النأي والبعد، لأنه قال لو قال النأي والنأي يصير شعره خربان، هذا ما هو شعره. فيجيب إيه بدله بمعنى ذلك. هذه الأحاديث كلها تقريبا. وكذلك حدثنا كذلك قتيبة بن سعيد، وحدثنا ليس عن سعيد عن أبي سعيد عن أبي أن أبا هريرة قال قال رسول الله يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة. هنا يعني في الإمام النووي ذكر هنا عن أبي سعيد عن أبي، والأحاديث أكثرها عن أبي سعيد ما في أبي. ولذلك يقول هذا الحديث من الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم، ومعلوم أن هناك أحاديث انتقدها العلماء على مسلم وعلى البخاري وعلى غير كل إنسان عالم يجي بعد ذلك قد ينتقد ذلك، ومنها هذا الحديث. ورأينا لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الذين انتقدوا البخاري هم غلطانون، الحد مع البخاري ما أصاب حد، لا الدار قطني ولا غيره في انتقاد. أما الذين انتقدوا مسلم فإن انتقادهم صحيح، ومثل لذلك بأمثلة. من ذلك الأمثلة أن الإمام مسلم روى في الكسوف يعني 3 ركوعات و4 ركوعات، مع أن الرسول ما صلى كسوف إلا مرة واحدة بركوعين، في كل ركعة ركوعين، وهو جاب أحمد مرت علينا في الكسوف 3 ركوعات في كل ركعة و4 ركوعات، مع أن الرسول ما صلى إلا مرة. إذن هذا معنى إيه الصحيح من جهة الرجال ما في كلام، كلهم ناس علماء من الحديث أبدا، السند تمام ما في شيء. فهذا يقول من هذه الانتقادة. وكذلك انتقادة يعني انتقد كذلك في حديث إنه دائما الأحاديث الصحيحة أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد وانتهى آخر يوم الجمعة، نعم، وخلق فيها آدم، هو ذكر حديث إنه خلق يوم السبت، يعني كان ابتدأ إيه يوم الاثنين يعني. وفي يعني أحاديث. وعلى كل حال كل إنسان يعني قد يصيب وقد يخطئ، وهذا يعني لا يضر صحيح مسلم ولا يضر أي كتاب، وهكذا جزاهم الله خير ينبه على مسائل مثل ذلك. فهذا يقول من الأحاديث الذي يعني انتقدها الدارقطني، والدارقطني انتقد كثير أحد، ولكن أكثرها كلها في السنة. أنا من قرآن البخاري راجعنا في يعني هدى الساري ما شفت في المتن حديث يعني كلها في السند. والسند مثلا مسلم يرى انه هذا ايه رجل ثقة، وهذاك يرى انه فيه شيء من عدم الثقة، يعني في المتن ما ابدا كل الاحاديث اللي انتقدوها يعني تقريبا تكاد تكون ايه في السند. فيقول هنا ذو معرفة حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن أبي ذئب حدثنا سعيد ابن أبي سعيد عن أبي، هذا محل الانتقاد، يقول ما في عن أبي سعيد بس عن أبي عن أبي هريرة ما في عن أبي، وهذا محل إيه يعني هذا من جهة السند. عن النبي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. هنا دحين يوم وهناك 3 وهناك يومين وهناك ليلتين، والمسألة كلها سؤال من رسول المسلمون سألوا رسول الله وأجابهم إلا مع ذي محرم. وهنا قال لا يعني لا يحل امرأة تؤمن بالله، والمراد بالإيمان يعني الإيمان الكامل، يعني دائما الأحاديث التي فيها نفي الإيمان في بعض الأشياء المراد الإيمان الكامل، وليس معناه أنه أصبح كافرا، وأي إنسان قال ذلك فقد غلط. لأن الأحاديث الصحيحة يعني تبين أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة لا يسمى إيه كافرا، وهذا القرآن ينص على ذلك، ويكفي ذلك الآية التي في سورة يعني الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفتين الباغية والمبغى إخوة، مع أن الباغية هذه إيه ارتكبت جريمة، ارتكبت كبيرة من كبائر، وقال كذلك للقاتل المقتول فمن عفي له من أخيه شيء، سمى القاتل للمقتول أخا، مع أن القاتل إيه سوى أراق دم مسلم، فهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافر. هذا صحيح. وهناك من الفرق الإسلامية قال لا خلاص إذا ارتكب كبيرة خلاص ارتد عن الإسلام، كالمعتزلة وكالخوارج وكذلك في كذلك نحن كذلك مشايخ وطلبة علم الآن في العصر هذا يقول خلاص الرسول قال لا يؤمن يقول لا يؤمن. في أحاديث إن الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إيش نسوي في هذا؟ مثقال ذرة فرع لذلك هذا. ولكن في الوعظ في الخطب في الجمعة يقول لا يؤمن ويخليك لا يشرحها. خطيب في الجمعة في بلد إسلامي يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر. لا يدخل الجنة عاق لوالديه. واحد يكون عاق لوالديه اسمعوا لا يدخل الجنة ينفجع يروح يروح يبر والديه. لا يدخل الجنة مدمن وخمر يخاف لأنه مسلم وعلى كل حال عنده إيمان يعني. فتترك كذا لا تشرح. ولكن بالنسبة لطلبة العلم لا بد من شرحها عشان لا يصير كمان الناس كذا يروحوا يفهموا هذا الفهم ويصير فمثل هذا. فهنا يعني المرأة الذي تؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بالله واليوم الآخر تؤمن بيوم القيامة تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذي محرم. والمحرم قلنا سواء كان من النسب أو من يعني من الرضاء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن يعني هذه الأحاديث كلها يعني من الأحاديث المنتقدة على قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله تسافر مسيرة يوم وليلة. دحين هنا يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. وثم ذكر بعض الأحاديث مثل ذلك. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا بشر يعني المفضل حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا يحل لامرأة تسافر ثلاثا هنا ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم منها. برضو مثل الأحاديث الأولى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم. هنا فسر يعني يعني شوف يكون معها أبوها هذا معلومنا وابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو وأخوها ذو محرم يدخل في المحرم من النسب والمحرم يعني من الرضاع. فأخوها من الرضاع وأبوها من الرضاع وخالها من الرضاع وغير ذلك كلهم هذول يدخلون في ذلك يعني على. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله ومثله وكل أحاديث يعني. وهذه يعني طريقة الإمام مسلم أن الأحاديث التي تكون في باب واحد وفي موضوع واحد يجمعها في مكان واحد كلها سواء 10 أو 20 يجيبها. فلذلك هو يعني أحاديثه أكثر من كثير من أكثر من البخاري. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل من امرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق وحج مع امرأتك. فهذا الحديث برضو يعني يقول لا يخلون رجل بامرأة لا يجوز رجل أجنبي يخلو بامرأة حرام عليه أبدا إلا ومعها ذو محرم. فإذا كان معها ذو محرم ما صار خلوة إذا كان معها محرم ما إذن لا يخلون رجل بامرأة. فإذا جاء المحرم ومعها أبوها معها خلاص خرج من فلذلك يسمى هذا الاستثناء المنقطع يعني الاستثناء تارة يكون متصل وتارة يكون منقطع معروف يعني باب الاستثناء في النحو في اللغة العربية تارة فشربوا منه إلا تقول حضر الطلاب إلا خالدا هذا متصل خالد من من جنس الطلاب حضر الرجال إلا خالدا خرج المصلون إلا بكرا هذا متصل. يجي مرات يكون ما هو متصل يقول خرج مثلا الطلاب مثلا إلا يعني سيارة ما يمنع هذا المنقطع فإذا هذا يعني لا يخلو الرجل فيكون في منقطع لا يخلو الرجل من امرأة إلا ومعها ذو محرم. فإذا سال المحرم خلاص. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إياكم الدخول على النساء. فقال رجل يا رسول أرأيت الحمو قال الحمو الموت. إيش الحمو؟ الحمو أقارب زوج المرأة ومن ذلك اسم من أسماء الخمسة يسموها حموها أبوه أخوه حموها فهذا الحمو إيش معناه أقارب؟ مثلا الرجل يكون متزوج مرأة نعم ويجي أخذ زوج يدخل عليها في بيتها ويكون الزوج أخوه ما هو موجود هذا قد يحصل شرور وارتكاب فواحش يعني يقول لك انا داخل انت تدخل في الظهر داخل مين؟ بيت اخوه او بيت ابن عمه ما حد ينكر عليه، لكن لو يبغى يدخل بيت اجنبي ما يقدر. فلذلك قد يحصل يعني اجرام ويحصل فسوق ويحصل كذا ما حد يطلع عليه. فلذلك الرسول نهى عن ذلك، لا يخلون رجل من امرأة الا فقالوا يا رسول الحمو، قال الحمو يعني فيه الهلاك. ولذلك يجب أن الناس يجتنبوا هذه الأشياء ولا يعني. فكونوا إذا كانوا هم كلهم مع بعض مثلا أخوه وزوجته وأهله، فكان الأحسن أنه يكون يعني للنساء مكان لحالهم وللرجال مكان في الأكل وفي الشرب، ولا بأس أن يأتي إلى بيت أخيه ويسلم على زوجة أخيه السلام عليكم كيف حالك وكيف حال الأولاد من بعد بدون خلوة، هذا ما في شيء. لكن كونه يخلو بها هذا هو إيش الخطر، كل الخطر في هذا، لأن الرجل الأجنبي ما يقدر يدخل. لو واحد يريد الفجور ما يقدر يدخل في النهار، لكن هذا يجي يدخل في النهار أبواب الناس كلها يقول لك بيت أخي إيش ولا أحد ينكر عليه أبدا. فلذلك الرسول حذر من ذلك وقال لا إله ومع ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل، فقام رجل يعني فقال يا رسول إن امرأتي خرجت حاجة إلى بيت الله الحرام، وإني كتبت في غزوة كذا وكذا، أنا كتبت في الغزوة الفلانية أذهب مع الأمير الفلاني التي أمرته يا رسول الله. فقال انطلق فحجج مع امرأته. ليه؟ لأنه ما يمكن رجل أجنبي يروح يحج مع امرأته، لكن هو إذا راح لحج مع امرأته رجل مسلم يروح للجهاد. هذا الواحد يصير عشرة كمان، الرسول يرسل واحد ولا عمر بن الخطاب ولا أي واحد. فلذلك وشوف هذا ترتيب يعني جميل جدا، يعني هذا الحديث يبين حتى لو كان للحج أنه يلزم المرأة أن يكون معها محرم. ولأجل ذلك خصوصا بعض المذاهب أنه يشترط على المرأة أن تكون يعني إذا يعني الحج لا يجب عليها إلا أن تكون مسلمة بالغة حرة مستطيعة مع وجود المحرم، ما عندها محرم وعندها ذهب قناطير من الذهب لا يجب عليها الحج، فلو ماتت ربنا ما يسألها. لكن بعض العلماء يقول لا، إذا كان في رفقة مأمونة أو جملة من النساء وأن كذا مسائل مثل ذلك. واستدلوا كمان بحديث آخر، إن جاء في حديث عن رسول الله إن المرأة ستسافر نعم مثلا من صنعاء إلى بصرة أو من بصرة إلى صنعاء إلى مكة، بصرة في الشام على الزعيمة، معنى معروف المرأة إذا كانت في الهودة تسمى ضعيمة، لا تخاف إلا الله. فأخذوا من هذا الحديث أنه جائز، ولكن الحديث هذا صريحة يعني ما في الكلام، وهذا هو الواجب. والآن يعني أصبح كمان يعني في أمن أكثر من الآن. وحدثنا كذلك ابن أبي عمر، حدثنا هشام، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد عن عمرو بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي يعني ابن جريج بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر لا يخلون رجل من امرأة إلا ومع هذا محرم. بس ذكر لا تسافر. وكل واحد يعني علماء الحديث يعني ما سمعوا من شيخ يأتي به ما يزيد لا كلمة ولا والذي سمعوا أهلا. ثم ذكر يعني ترجمة جديدة وهي باب استحباب الذكر إذا ركب دابته متوجها لسفر حج أو غيره، وبيان الأفضل من ذلك الذكر. يعني شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا سافر المسلم أذكار النبوية يقرأها الإنسان عند سفره، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نعم شرع لأمته أذكارا يذكرونها في الصلاة نعم عند في الصلاة وعند النوم وعند الأكل وعند الشرب وعند كثير، حتى عند اتصاله بزوجته حتى في الجماع فصلوات الله وسلامه عليه. حتى رجل قال نبيكم علمكم كل شيء، قال نبينا علمنا حتى الخلاء، أداب دخول الخلاء علمنا. مسلم يبغى يدخل بيت الخلاء الرسول علمه، قبل لا يدخل بيت الخلاء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بعدين يخرج من بيت الخلاء يقول غفرانك، الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافى. هذه أشياء يعني بسيطة، مع ذلك كل إنسان يعني يحتاجه، فما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شر إلا. ومن ذلك استحباب الذكر إذا ركب دابته متوجها لسفر حج أو غيره يعني عمرة أو تجارة أو زيارة قريب الله أو صديق الله أو غير ذلك من الذكر. وهذا الذكر إذا كان مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أولى. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره يقول هذا الذكر، وهو حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جرير أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر علمهم أن الرسول كان إذا استوى على بعيره، لأن الرسول كان يسافر على بعيره خارج إلى سفر كبر ثلاثا، أقول الله أكبر الله أكبر الله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كان الرسول يقول هذا يعني بهذا، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما يترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الآل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. يعني شيء مرة، هذه جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أوتي جوامع الكلم فقال إيه؟ لأنه مثلا آيات أكبر، الإنسان ولا البعير؟ بعير لو صلت الله عليه يأكل الإنسان، لكن واحد طفل صغير عمره 5 سنوات يسوم، هذا تسخير العزيز الرحيم، وإلا البعير خصوصا. ولذلك مرة البعير إذا أوذي ولا يعني فعل به أشياء، يعني زي ما يقولوا ما في يعني تقريبا من له حق مثل البعير. لو أن مثلا رجل عنده إبل وجاء الذكر إلى الأنثى ومنعه، ولا بعد 10 سنين ما ينساه، لو حصل يوم من الأيام نائب يبرك عليه ويقتلوه أبدا. ويقولوا كده يعني الناس اللي عرفوا البعير وعايشوا معه أبدا بيطيع بهذا. فلأجل ذلك وإلا يعني البعير وكذلك الثيران وكذلك هذه الأشياء يعني كلها، لكن مين اللي سخرها؟ زي ما قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء وسخر، فسخر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له يعني مطيعين لها، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أصله كان وإنا يعني منقلبون إلى رب، قدم يعني نرجع، اللهم إنا نسألك في سخرنا هذا البر. البر إيه؟ اسم جامع لكل خصال الخير. إيش معنى البر؟ كل خصال الخير جاء، ومن ذلك الآية نعم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إلى آخره. ومن والتقوى كذلك امتثال الأوامر ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا. ولذلك يعني الآن يعني أي واحد يركب في الخطوط السعودية سواء سفر بعيدة أو سفر قريبة، نحن ما سافرنا إلى لكن في أبدا سواء في مكة أو من جدة أو من هذا يساوي التسجيل هذه. لما تيجي الطائرة تقوم يعمل نفس هذا التسجيل مسجلينه ويفتحه، فالإنسان يتنبه لهذا يعني طيب يعني. ولا بد كمان إذا في السفرات البعيدة يكون أكثر وأكثر، المرات هناك في السفرات البعيدة يأتوا يعني بقرآن يعني يقرأ، لأنه مرات بعض السفرات 5 ساعات 6 ساعات هو في الجو يأكل ويشرب ويناب وشغله، فجزاهم الله خير برضه. هذا تنبيه يعني حقيقة. قال وما كنا له مقرنين، معنى مقرنين مطيقين، أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه، لأن البعير أقوى من الإنسان أبدا. وفي هذا الحديث سبحان الله ذكر عند ابتداء السفر كله، وقد جاء فيه أذكار كثيرة جمعتها في كتاب الأذكار، لأن الإمام النووي له كتاب الأذكار فيها أذكار للصلاة لأي أعمال من الأعمال. الآن وقول اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والآل، والوعثاء بفتح الواو. قال وساء المادة وهي المشقة، ومعلومة الرسول قال السفر قطعة من العذاب، مهما يسافر الإنسان يجد فيه تعب أبدا. حتى الآن لو سافر بالطائرة لا أقل ما بس 6 ساعات لما يركب يوصل البلد يصير كأنه دايخ، 6 ساعات 8 ساعات 14 ساعة كمان بعض المرات. الناس اللي سافروا إلى أمريكا هنا يقول والحور بعد الكور، في رواية كده والحور بعد الكور وفي رواية الحور بعد الكون، فإيش المعنى؟ ذكر هذا يعني هذا هو في معظم النسخ من صحيح بعد الكون بالنون، بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا لأنه هو من الشام الإمام النووي إلا. وكذلك ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح، وقال القاضي وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواية صحيح مسلم. قال ورواه العدري بعد الكور بالراء، وقال المعروف في رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون. قال القاضي قال إبراهيم الحربي يقال إن عاصما وهم فيه أن صوابه الكون الكور بالراء، قلت وليس كما قال الحربي بل كلاهما رواية الكور والكور، فالكور معنى الرجوع بعد ما كان مؤمن يصير فاسق، بعد ما كان يعني كافر يعني مؤمن يرجع إلى الكفر، ما كان مطيع يرجع إلى المعاصي، هذا معناه يعني الكور. وذكر ما أبو عبيدة ومن أهل اللغة وغيره، وقال الترمذي بعد أن رواه بالنون ويروى بالراء أيضا، ثم قال وكلاهما له وجه، قال وهو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية، ومعناه الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. هذا كلام، فلا يعني والمعنى صحيح. وحدثنا كذلك زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علي عن عاصم الأحول عن عبد الله ابن سرجس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعساء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر. أو معلوم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين حجاب بين الله حجاب. وقد الرسول أوصى لمن أوصى معاذ ذهاب إلى اليمن أمره بأشياء وقال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فإن الله سينتقم وسوء المنظر في المال والأهل. وحدثنا يحيى بن يحيى والزهير بن حرب جميعا أبي معاوية حول قال حدثنا حامد بن عمر حدثنا عبدلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله غير أنه في حديث عبد الواحد في المال والأهل يعني فيها. وفي رواية محمد بن هذا يبدأ بالأهل إذا رجع. وفي روايتهما جميعا اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر. فهذه من إيه يعني من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء علمنا الصلاة وأذكار الصلاة وأذكار السجود والركوع وإلى غير ذلك وما ترك شيئا يقرب العبد إلى الله إلا بينه أحسن بيان وكذلك يضره إلا وبعد ذلك بعد ما يقال إذا رجع من سفر وهذا يكفي هذا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.